الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال هذا التعذير. التعذير اكتب، هو التأديب في كل معصية لا حد فيها. التعذير قلنا متروك للقاضي، للمعاصي التأديب على المعاصي التي ليست فيها حد مقدر. قال المصنف وهو يعرف التعذير، وضعه بين معكوفتين، وهو التأديب، وهو واجب أي التعذير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. مثل إيش؟ الآن سيذكر المصنف أمثلة لما فيه تعذير. قال كاستمتاع لا حد فيه. إيش الاستمتاع الذي لا حد فيه؟ يعني ما وصل للزنا، حصل لمس تقبيل كذا بدون زنا، فهذا تعذير، فيه التعذير يعني ما فيه الحد. وسرقة لا قطع فيها. مثل إيش؟ سرق من غير حل، أو سرق دون النصاب. وجناية لا قواد فيها، ما فيها قصاص، ضرب واحد مثلا بيده لكمه أو كذا، ففيه تعذير ما فيه قصاص، ما فيه. وإتيان المرأة المرأة، هذا المثال الكم يا مشايخ؟ الرابع. والقذف بغير الزنا، لو قذف إنسان بشيء آخر، قال يا سارق يا كذاب يا كذا ونحوه. قال المصنف ولا يزاد في التعذير على 10 جلدات. ماذا في التعذير؟ يقول متروك للحاسب، لكن لا يزيد على 10 جلدات. قالوا بهذا امتثالا للحديث، من جاء في الحديث لا يزاد على 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. واختلف أهل العلم في تفسير هذا الحديث اختلافا كبيرا. المصنف سار على هذا، وذهب ابن القيم عليه رحمة الله وجماعة من أهل العلم إلى أن هذا الكلام محمول على التعذير، يعني التأديب في غير المعاصي. إيش التأديب في غير المعاصي؟ في غير معصية لله. إيش التعذير في غير معصية لله؟ يعني إنسان يؤدب ولده لأنه لم يذاكر، هذه معصية لله؟ لا، هذا تأديب في غير معصية لله. فيقول في مثل هذا لا يزيد إلى 10 لا يزيد على 10 جلدات. أو رجل يؤدب الزوجة، فهذا ما يزيد على 10 جلدات. أو معلم يؤدب صبيانه مع متعلمين، فلا يزيد على 10. أما الحاكم إذا كان سيعاقب إنسان على أمر فيه معصية لله سبحانه وتعالى كما قلنا، يعني استمتاع لا حد فيه، فيعاقب بأكثر. قال المصنف ومن استمنى بيده من غير حاجة عذر. استمنى يعني أخرج المني بيده، يقول من غير حاجة فإنه يعذر. يعذر يعني إيش؟ يؤدب. من الذي يؤدبه؟ الحاكم. كم يؤدبه؟ بكم؟ لا، هذه معصية لله، لا معصية. إن قلنا بالقول ابن القيم معناه يزيد على 10. نعم، يزيد على 10، متروك للحاكم. قوله من غير حاجة يفهم منه أنه لو فعل ذلك لحاجة، ما هي الحاجة؟ خوف الزنا وعدم الزوجة، مع عدم الزوجة أو عدم النكاح، فإن هذا تكون حاجة، يعني هذه تعتبر مستثنى. قال المصنف باب القطع في السرقة. الآن يعرف المصنف السرقة، الله يحفظكم، ضعوه بين معكوفتين تعريف السرقة، ما السرقة التي يقطع فيها. يعني قال إذا أخذ الملتزم، واحد، من هو الملتزم؟ المسلم والذمي. نصابا، اثنين. إيش النصاب؟ سيأتي بيانه، مقدار من المال، حد معين. من حرز مثله، يعني من مخبأ مثله. من مال معصوم، هذا 4 لا شبهة فيه. لكن لو أخذ مال واحد ما هو معصوم الدم، ماله حلال فلا حرج، لا شبهة فيه، هذا 5. على وجه الاختفاء، على وجه الخفية، هذا 6. قال المصنف قطع، أغلق المعكوفة. صار إيش الآن؟ إذا أخذ الملتزم مقدار من المال يبلغ النصاب، وسرقه من حرز، ما أخذه من الشارع من غير حرز يعني، وكان المال لمعصوم، المال لا يجوز أخذه، وليس فيه شبهة، كيف يكون فيه شبهة؟ إذا ظن أن هذا المال ماله فأخذه لا يقطع، لأن له فيه شبهة. على وجه الاختفاء يقول قطع، يعني إذا أخذه خفية يقطع. طيب قوله على وجه الاختفاء فيخرج أشياء ثانية، ولهذا قال إيش؟ طيب سيأتي هذا كلام المصنف. قال فلا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب. الآن عندي مسألة، كيف نفرق بين السارق وبين المنتهب والمختلس والغاصب؟ الفرق بينهم إيش؟ لاحظوا الفرق بينهم، إن الغاصب يختلف عن هذه الثلاثة، رقم الثلاثة منتهب مختلس غاصب، هذا الثلاثة. الفرق بينهم أن الغاصب يأخذ المال ويستولي عليه على سبيل القهر، هذا يصير سارق. طيب إذا كان ليس على سبيل القهر فيكون عفوا على سبيل الخفية. تبه الآن عندنا أربعة، وش هو؟ الغاصب يأخذ المال على سبيل القهر، اكتبوا هذا الكلام أو سيكون في الملخص يأتيكم إن شاء الله. الغاصب يأخذ المال على سبيل القهر، يقهر الناس يقهروا ويأخذ مالهم. السرقة تكون خفية، النهب والاختلاس يكون جهرا، يكون جهرا، إلا أن النهب يكون جهرا من ابتدائه إلى انتهائه، والاختلاس لا، في الابتداء لا يكون جهرا، يكون مختفي ثم يختلف ويهرب جهرا. إذن صار الفرق إيش يا إخوان؟ القهر إذا أخذ المال على سبيل القهر نسميه إيش؟ غصب. وإذا أخذ على سبيل الخفية سرقة، وإذا أخذ على سبيل العلن سميناه نهب أو اختلاس. قال المصنف ولا خائن في وديعة، الذي يخون الوديعة يأخذ الأمانة ثم ينكرها، أو عارية أو غيرها. وهذه المسألة، مسألة الخائن في الوديعة والعارية، المذهب أنه يقطع، اكتب عندك، والمذهب قطع جاحد العارية. ليش؟ لأنه جاء في حديث المخزومية التي قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها أنها كانت تجحد المتاع، تستعيره وتجحده. قال ويقطع الطرار، إيش الطرار؟ اللي يقطع. ويقطع الطرار الذي يبط الجيب، يعني يقطع الجيب، والمقصود بالجيب هذا اللي يكون على الصدر مش اللي في الجنب. ويقطع الجيب يعني يبط الجيب أي يقطعه، أو غيره، ويأخذ منه، ويأخذ منه إيش؟ يعني المال. إذن المصنف قال جاحد العارية يقطع ولا ما يقطع؟ قال ما يقطع، قلنا اكتبوا عندها، والمذهب أنه يقطع. الطرار الذي يقطع الجيب ويأخذ المال يقطع ولا ما يقطع؟ يقطع. نعم. طيب لو أنه ما يقطع الجيب، الذي يدخل يده في الجيب ويأخذ المال يقطع كذلك، يسمى إيش؟ طيب الذي ينشل الناس ويسرقهم يسمى ليه؟ لماذا؟ لأن هذا أخذ من حرف، أخذ المال من حرفه. قال المصنف ويشترط أن يكون المسروق، اكتب عنوان جانبي شروط القطع، شروط القطع. الآن ترقم الشروط. الشرط الأول ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما، هذا الأول، اكتب رقم واحد. لابد أن يكون المال محترم. إيش المال المحترم؟ يعني مال معصوم ما يجوز أخذه، لكن لو كان المال يجوز أخذه كمال الحرب مثلا فهذا لا يقطع فيه. فلا قطع بسرقة آلة لهو لأنها غير محترمة، محرمة. ولا محرم كالخمر، لو سرق خمرا فإنه لا يقطع. وعندما نقول لا يقطع معناه إيش؟ يعني يعطى جائزة تكريم؟ لا، قد يؤدب بشيء آخر. نعم. قال ويشترط أن يكون نصابا، هذا رقم اثنين، اكتب رقم اثنين، أن يكون نصابا، وهو أي النصاب 3 دراهم فضة أو ربع دينار ذهبا، هذا هو النصاب، هذا الذي جاءت فيه سنة، ربع دينار تساوي 3 دراهم، أو عرض قيمته أحدهما، يعني قيمته 3 دراهم من الفضة أو ربع دينار من الذهب. ربع دينار من الذهب تعرفون كم يساوي؟ ربع دينار يعني يساوي تقريبا غرام وجزء بسيط، غرام وجزء بسيط ونقص للصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وقفنا عند الشرط الثاني من شروط القطع بالسرقة، قال: ويشترط أن يكون نصابا وهو 3 دراهم أو 1/4 دينار. والثلاثة الدراهم اكتب عندها من فضة، أو 1/4 دينار من ذهب. قال: أو عرض، يعني أي متاع آخر، أي سلعة أخرى قيمته كأحدهما، قيمته ك3 دراهم أو 1/4 دينار. سرق مثلا كتاب، قيمة هذا الكتاب تبلغ 3 دراهم أو تبلغ 1/4 دينار، فإنه يجب القطع. يقول: وإذا نقصت قيمة المسروق، يعني بعد السرقة، أو ملكها السارق، يعني بعد السرقة، لم يسقط القطع. وصورة ذلك: إذا نقصت قيمة المسروق، سرق الكتاب وقيمة الكتاب 4 دراهم، بعد ما سرق الكتاب نزلت قيمة الكتاب وأصبحت قيمة 2 درهم، يسقط القطع؟ نقول: لا يسقط القطع. أو ملكها السارق، سرق الكتاب وقيمته 4 دراهم، بعد ما أخذ الكتاب وسرقه وذهب به إلى البيت، وإذا بصاحب الكتاب يهبه هذا الكتاب، أصبح الكتاب ملك لهم، يسقط؟ لا يسقط. قال: وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحر. العبرة بالقيمة إذا متى؟ وقت السرقة، وقت إخراج المسروق من الحرز، أي مكان الحفظ، حرز الشيء مكان الحفظ، سيأتي بيانه. قال: فلو ذبح فيه كبشا أو شق فيه ثوبا، ذبح فيه يعني في الحرز كبشا، أو شق فيه يعني في الحرز ثوبا، فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه، أو أتلف فيه المال لم يقطع. إذن صورة ذلك، نقول: الكتاب قيمته كم؟ 4 دراهم نصاب. دخل إلى داخل المكتبة، المكتبة هي الحرز، فأخذ الكتاب قيمته كم؟ 4 دراهم. لو خرج بالكتاب برا المكتبة الآن وجب القطع. لا، هو داخل المكتبة شق الكتاب، أصبح الكتاب بعد التنزيل يساوي 2 درهم، ثم خرج به. الآن نقول: سرق حرزا ولا أقل من حرز؟ أقل من حرز. وكذلك يقول: لو ذبح الكبش، يعني دخل على الحظيرة وفيه الكبش، والكبش قيمته حي، قيمته إيش؟ نصاب. فذبحه فنزلت القيمة على النصاب ثم أخرجه، قال: لا. أو شق فيه الثوب مثل شق الكتاب، واضح المسألة هذه؟ قال: لم يقطع في هذه الصور. الشرط الثالث، اكتبوا الثالث أو 3، أن يخرجه من الحرز، والحرز هو مكان الحفظ، فإن سرقه من غير حرز فلا قطع. ولهذا لو كان إنسان عنده مثلا 1000 ريال، 1000 ريال نصاب، وضعها على السيارة، وضعها في الشارع هذا على الرصيف، ولا على كبوت السيارة، ولا على شنطة السيارة، هل هي في حرز الآن 1000 ريال هذه؟ لا، ما هي في حرز. فلو سرقها السارق نقول: لا قطع، لكن إيش يجب عليه؟ يعذر، لكن ما في قطع الآن، لأنه ما وضعها في حرز. لكن لو كانت 1000 ريال في الجيب، فجاء وأخذها من الجيب، أخذها من حرز، فتقطع يده. أو كسر الباب وأخذ 1000 ريال، أخذها من حرز، فتقطع يده. قال: أن يخرجه من حرز، فإن سرقه من غير حرز فلا قطع. وحرز المال ما العادة حفظه فيه، ما العادة أن يحفظ فيه. إذن الحرز سيختلف، كل مال له حرزه المناسب، ويختلف باختلاف الأموال. فالغنم مثلا حرزها الحظيرة، والأموال النقود والذهب حرزها البيوت والصناديق والدواليب وهكذا. قال: ويختلف الحرز، يختلف باختلاف الأموال والبلدان، يختلف الحرز باختلاف البلدان كذلك بحسب أعراف الناس. فقد يكون في بلد حرز، يعني شيء يعتبر حرز في بلد ولا يعتبر في مكان آخر حرز. يختلف باختلاف الأموال وباختلاف البلدان، وعدل السلطان وجوره، عدل السلطان وجور السلطان، يعني مستوى الأمن. فأحيانا يكون الأمن مستوى مرتفع، فأقل شيء يعتبر حرز، وأحيانا لا يكون الأمن متردي فلا يعتبر أقل شيء حرص. قال وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه، يعني قوة السلطان وضعف السلطان أيضا له أثر في الحرص. فقد نعتبر مثلا أنه إذا كان البلد آمن، قد نعتبر أنه المحل مثلا إذا أغلق الباب الزجاج وقفل باب الزجاج نقول حرص، لكن إذا كان البلد غير آمن ما نعتبر هذا الحرص. فاعتبار الحرص وعدم الحرص بحسب اعتبار الأمن واختلاف البلد واختلاف الحال. والذي يحدد هذا من هو؟ من هو بهذه القضايا؟ الحاكم هو الذي يحدد، القاضي هو الذي يحدد أن هذا سرق من حرز ولا ما سرق من حرز. وترى نحن منذ يعني فترة ونحن نقرأ من يوم ما دخلنا في الجنايات دخلنا في أحكام ومسائل تتعلق بالقضاء، لكن لابد من طالب العلم أن يتعلمها. وسيأتينا إن شاء الله في الغد أبواب مهمة يحتاجها كل مسلم، وهي الأطعمة والأيمان، الأحكام المتعلقة بالطعام، ما هو الطعام الذي يؤكل والذي لا يؤكل، وأحكام الأيمان يدخل فيه نعم، وأحكام الأيمان اليمين، وأحكام النذر. هذا الذي يحتاجه كل مسلم. ولذلك يعني أحرص على أنه في الغد ينبغي أنه يعني حبذا أن يحرص الإنسان على الحضور. طيب قال فحرز الأموال يعني النقود والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران ووراء الأبواب والأغلاق الوثيقة، الأغلاق يعني الأقفال الوثيقة، وحرز البقل وقدور الباقي اللاء ونحوهما وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس. الشرائج يعني أشياء يصنعونها من الخشب ويجعلونها حرز للباقي اللاء وللبقول ونحوها. هذا يختلف باختلاف البلد، يعني هذا يمثل المصنف بأمثلة كانت في زمنه، لكن اليوم سيختلف من بلد إلى بلد وسيختلف من مكان إلى مكان. قال وحرز الحطب والخشب الحظائر جمع حظيرة، وحرز المواشي الصير، والصير جمع صيرة وهي الحظيرة، حظيرة الغنم يسمونها صير، حظائر الغنم. وحرزها في المرعى يعني حرز الغنم في المرعى بالراعي، بوجود الراعي ونظره إليها غالبا. إذن الغنم إن كانت في الحظيرة حرزها الحظيرة، وإن كانت في المرعى حرزها إيش؟ وجود الراعي ونظره في الغالب، يعني كونه ينظر إليها دائما ما يغفل عنها، غالبا يعني أكثر الأحوال أنه يراقبها. فإذا سرقها استغفل الراعي وسرقها يكون سرق من حرز. الرابع، الشرط الرابع، وأن تنتفي الشبهة، إذا الرابع انتفاء الشبهة، الشرط الرابع للقطع، فلا قطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا. إذا سرق الإنسان من مال أبيه نقول هذه شبهة، لأنه قد يظن له حق في مال أبيه أو يكون فعلا له حق في مال أبيه، فهذه شبهة لا يقطع بها. لكن معناه إذا قلنا لا يقطع معناه ممكن إيش؟ يعذر، والتعذير مرد للحاكم، قد يرى تعذيره فيعذره، وقد لا يرى ذلك وقد يعني يفعل المصلحة. يقول ولا من مال ولده وإن سفل، كذلك له فيه حق في مال الولد. قال والأب والأم في هذا سواء، يعني إذا أخذ من مال الأب أو الأب أو الأم، إذا أخذ من الأم مثلا لو أخذ من مال الولد كذلك لا تقطع، لأن يعني لها فيه حق وفيه شبهة. قال ويقطع الأخ وكل قريب بسرقة مال قريبه. الأخ لو سرق من مال أخيه، تبه، الأخ سرق من مال أخيه دون النصاب، في قطع ولا ما في قطع؟ في ولا ما في؟ ما في. ليش؟ عشان النصاب ما توفر. طيب الأخ سرق من مال أخيه من غير حرز، لا قطع، لماذا؟ لعدم الحرز. الأخ سرق من مال أخيه نصابا من حرز، يقطع. لكن كلام المصنف هنا محمول على حالة، وش هي هذه الحالة؟ نقول إلا إذا وجبت النفقة عليه. الأخ، سؤال الآن سؤال تطبيقي لما مضى، هل تجب نفقة الأخ على أخيه ولا لا؟ ولا أحيانا وأحيانا. فإن كان في هذه الحالة، في حالة لا تجب النفقة عليه فسرق منه، إيش نسوي؟ يقطع. وإن سرق من أخيه الذي تجب نفقته عليه لا ما تقطع لأنه أصبح له حق في هذا المال وأصبح فيه شبهة فمعناه يعذر. يقول ولا يقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزا عنه. هنيئا للنساء الآن. لا يقطع أحد الزوجين، طيب الأخ قطعناه بأخيه والزوج والزوجة قالوا لا لا يقطع، لماذا؟ يقول لأن بينهم إرث يرثها وترثه، ولأنه يتباسط عادة بين الزوجين في قضايا المال في العادة. قال وإذا سرق عبد من مال سيده يقطع ولا ما يقطع؟ لا يقطع، أي فلا قطع، اكتب عندها فلا قطع. أو سيد من مال مكاتبه فلا قطع. أو حر مسلم من بيت المال أيضا فلا قطع. ليش؟ كل هذه فيها شبهة. إذا سرق العبد من مال السيد، نفقة العبد على من؟ على السيد، فإذا سرق من مال فإذا له حق فيه، فهذه شبهة ما نقطع. إذا ما قطعنا معناه إيش؟ لا ننسى حتى لا يظن الناس أو يفهم الفاهم أنه يجوز تجوز هذه السرقة وأنها حلال وأنها لا عقوبة. لا، هناك عقوبة يقدره الحاكم تسمى التعزير إذا رأى ذلك. أو سيد من مال المكاتب كذلك. أو مسلم من بيت مال، من بيت المال ما يقطع. لماذا؟ لأن المسلم له حق في بيت المال، وإن كان هذه أخذ السرقة والعياذ بالله أن يسرق بيت المال، لكن لا قطع فيها بالشبهة. أو من غنيمة لم تخمس، سرق من غنيمة لم تخمس. لم تخمس يعني إيش؟ يعني لم تقسم لسه، ما خمست، ما قسمت على المقاتلين، فلا يقطع. لماذا؟ لأنه له فيها حق شبهة. قال أو فقير من غلة وقف على الفقراء. إذا سرق الفقير من غلة، غلة يعني مال مجموع للفقراء، صندوق للفقراء، فسرق الفقير من هذا الصندوق له فيه شبهة فلا قطع. هذه الصورة الكم ولا ما رقمته؟ رقموا. هذه الصورة الرابعة، إذا سرق عبد واحد، سيد من مال مكاتب اثنين، حر ثلاثة، فقير أربعة، شخص أو شخص من مال له فيه شركة، هذه خمسة. شخص سرق من مال الشريك، من الشركة وهو أحد الشركاء، هذا لا يجوز لكن ليس فيه القطع. أو لأحد، يعني سرق من مال لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه، لم يقطع في هذه الصور كلها. كيف؟ سرق من شركة هو شريك فيها يقطع ولا لا؟ ما يقطع لكن يعذر. سرق من شركة لولده شراكة فيها، فهمتوا؟ لا يقطع. أو سرق من شركة أبوه شريك فيها لا يقطع، هذا معناه لأنها شبه. طيب الشرط الخامس، الخامس خمسة، ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو إقرار مرتين. وقلنا إحنا الزنا يحتاج أربع شهود، إذن في الإقرار كم مرة؟ أربع. السرقة شاهدين، إذن لو أقر لابد أن يقر مرتين. ولا ينزع، يعني لا يرجع عن إقراره حتى يقطع، لكن لو أقر بالسرقة مرتين وقبل أن يقطع أنكر السرقة وقال ورجع عن هذا الإقرار لا نقطع. ليش؟ بالشبهة، الحدود تدرأ بالشبهات، فأدنى شبهة تقوم لا يقوم الحد. السادس، ترقمون يا أخواني، الشرط السادس، أن يطالب المسروق منه بماله، هذا الشرط السادس. المسروق منه صاحب المال لابد أن يطالب بالمال حتى نقيم حد السرقة. ليش؟ لماذا؟ لأنه الاحتمال أنه أباحه له أو ملكه إياه. فتصوروا لو أنه ملكه إياه، جاء هذا السارق وسرق هذا الكتاب وهو لا يعلم أن صاحب الكتاب قد ملكه إياه، واضح؟ فسرق الكتاب، الكتاب ملك من؟ ملك السارق وهو لا يعلم. فلو أقمنا عليه الحد الآن، ثم أقمنا عليه حد في مال يملكه، فلذلك كيف نعرف أنه هذا المال ما فيه شبهة؟ من هو يملك إذا طال. إن طالب معنا ما أوهبه إياه. قال وأن يطالب المسروق منه بماله. وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى. الآن يبين كيفية القطع. القطع فين؟ يقول في اليد اليمنى. من فين؟ من مفصل الكف وحسمت. طريقة القطع كالتالي: تقطع اليد اليمنى من مفصل الكف الكوع وتحسم. تحسم يعني تغمس في الزيت المغلي. ليش؟ لتنسد أفواه العروق حتى الدم يقف. هذا الكلام يقوله المصنف. هذه الطريقة التي كانوا يحسمون بها الدم ويسدون أفواه العروق. لكن لو الآن قد لا نحتاج في بعض البلاد لا نحتاج إلى هذا. ممكن تسد بعملية جراحية بجراحة يمنع هذا النزيف ويوقف. قوله حسنت يعني بزيت مغلي لسد العروق. قال ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كثرا اللي هو الجمار اللي في النخلة أو غيرهما أو غيرهما يصير ثمرا كان أو كثرا أو غيرهما كالماشية. اكتب عندها كالماشية. أضعفت عليه القيمة ولا قطع. أضعفت عليه القيمة يقول ولا قطع. المعنى ما معنى هذا؟ يقول هذه تستثنى في المذهب إن من سرق الثمر أو سرق جمار النخلة أو سرق الماشية من غير حرز فإن عليه ضعف القيمة يعني ضعف قيمة المسروق. الآن افهم القاعدة. لو أنه سرق كتابا من حرز يقطع، من غير حرز لا يقطع. طيب ما يقطع فهمنا، لكن المال المسروق يرده ولا ما يرده؟ يرده. يرده كامل ولا يرد ضعفه؟ يرد كامل، ما يرد الضعف. لا يرد الضعف إلا في هذه المسائل، وهي إن سرق ثمرا من غير حرز أو ماشية من غير حرز أو جمار النخل من غير حرز فإنه يرد هذا المسروق ضعف القيمة، تضعف القيمة عليه. قال المصنف باب حد قطاع الطريق. عرفهم المصنف فقال افتح المعكوف الآن: وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان. يعرضون للناس بالسلاح سواء كان في الصحراء يعني في السفر أو في البنيان يعني داخل المدن، فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة. هؤلاء نسميهم إيش؟ قطاع الطريق، والذين يقال لهم المحاربون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. أربع عقوبات ترتبت على فعلهم هذا. طيب هؤلاء الذين خرجوا على الناس مجاهرة بالسلاح ما حكمهم؟ لهم أربع حالات، لأنهم إما أن يقتلوا في خروجهم هذا، يقتلوا ويأخذوا المال، هذه الصورة الأولى. فإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، قتلوا وصلبوا. طيب إن قتلوا فقط ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، أي يقتلوا أو يصلبوا. وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم ورجلهم من خلاف، اليد اليمنى مع الرجل اليسرى. فإن خرجوا على الناس لا قتلوا ولا أخذوا المال ينفوا من الأرض فقط. هذا الذي ورد تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قال المصنف فمن قتل منهم أو فمن منهم قتل مكافئا أو غيره يعني غير مكافئ، كالولد إذا قتله الأب يعني هذا القطاع الطريق قتل ولده، أو قتل إذا قتل ولده هل يقتل الأب؟ لا يقتل في الحالة المعتادة، لكن إن كان قاطع طريق فإنه يقتل. هذه صورة مستثناة. والعبد والذمي لو كان المقتول عبد نقتل الحر به ولا ما نقتله؟ في قطع الطريق نقتله، في غير قطع الطريق لا يقتل. والذمي كذلك. وأخذ المال يعني يقول فمن قتل مكافئا وأخذ المال ما الحكم؟ قتل ثم صلب حتى يشتهر. هذه الصورة الأولى. الحالة الثانية وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة الساعة الثالثة ما جاءت ما جاءت، وإنما ذكر المصنف صورة، قال وإن جنوا بما يوجب قودا، بما يوجب قودا في الطرف، يعني قطعوا يد واحد ولا رجل واحد، ما الحكم؟ يقول تحتم استيفاؤه. إيش يعني؟ الآن لاحظوا، ما قتل واحد وإنما قطعوا يد واحد، إيش يقول حكمه المصنف؟ ها؟ يقول تحتم استيفاؤه. إيش يعني تحتم استيفاؤه؟ تحتم استيفاؤه، لا لا لا، تحتم استيفاؤه يعني تحتم القصاص، يعني لا تكون المسألة باختيار صاحب الجناية. يعني الآن أنا أقول لكم سؤال، لو أن إنسان فقع عين إنسان، إيش نسوي فيه؟ نقلع عينه ولا ولا إذا طالب يمكن يسامح طيب صاحب العين، ولا إذا طالب إذا طالب المجني عليه بالقصاص أقمنا القصاص، طب إذا لم يطالب عفا، إذا عفا نقيم القصاص ولا نسقطه؟ ها؟ نسقطه. هنا يقول ما يسقط، هذا معنى قول المصنف تحتم السيفاء، يقول إذا جنوا على أحد في طرف فإنه يجب الاستيفاء، ولا ننتظر صاحب الطرف إنه يسقط ولا ما يسقط ولا يطالب، لا تأخذ غصبا عنه إنهم محاربين. هذه أحكام خاصة بالمحاربين يختلف فيها عن أحوال الاعتداءات العادية. قال انتقل الآن إلى الحالة الثالثة، وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق، يعني نصاب لم يق ولم يقتل، قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى. هذه الحالة الثالثة. احنا قلنا الثالثة ايش؟ اذا سرقوا المال ولم يقتلوا ايش نسوي فيهم؟ ها؟ ما يصلبوا لكن تقطع ايديهم ورجلهم من خلاف. قول المصنف وان اخذ كل واحد، اي المعنى هنا مش ما يقصد المصنف انه كل واحد فيهم يأخذ نصاب، يعني هم عشرة الاول يأخذ نصاب والثاني، اكتب عندها اي اشتركوا، اي اشتركوا، اشتركوا من الاشتراك. وإن أخذ عندك كل واحد، وإن أخذ كل واحد من المال، كل واحد من المال قدر ما يقطع، بدل كل واحد اكتب عندها أي اشتركوا في أخذ المال، في أخذ النصاب، يعني لو كل واحد أخذ درهم درهم درهم درهم وصل النصاب نقطعهم جميعا، لا يشترط أن كل واحد من العشرة يسرق نصابا. قال أخذ من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق، كم يقطع السارق؟ بالنصاب. لم ولم يقتل، قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد، نقطعهم في عقوبة واحدة مرة واحدة. وحسنتا ثم خليا، حسنتا يعني وضعتا اليد والرجل في زر ليقف الدم فقط. يقول فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا، هذه الحالة الكم؟ الرابعة. لم يصيبوا نفسا، لم يقتلوا نفسا، ولا مالا، ولا مالا يبلغ النصاب أو يبلغ نصاب السرقة، نفوا بأن يشردوا فلا يتركون يأون إلى بلد. النفي، هذه العقوبة الرابعة. إذا فهمنا القاعدة الآن وهي عندكم في الملخص، إن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، إن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا فقط، وإن أخذوا المال فقط قطعت أيديهم ورجلهم من خلاف، وإن أخافوا الناس فقط نفوا من الأرض. قال ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه، يعني قبل ما نمسكه بعضهم تاب، إيش نسوي في هذه الحالة؟ سقط عنه، ما يسقط عنه كل شيء، انتبهوا في أشياء تسقط وأشياء لا تسقط. سقط عنه ما كان لله من الآن رقم نفي ما ننفيه من الأرض، قطع ما نقطع يد ورجل من خلاف، صلب هذا ثلاثة، وتحكم قتل هذه أربعة. إيش اللي يسقط عنه لو تاب؟ النفي ما ينفى، القطع ما يقطع من خلاف، الصلب ما يصلب، تحكم القتل إيش يعني؟ لا يتحتم قتله. إيش يعني ما يتحتم قتله؟ يعني لو أنه هذا الذي قطع الطريق بعضهم تاب وسلم نفسه، نقول لن نقيم عليه النفي ولن نصلبه، ولم نقطع يد ورجل من خلاف. طيب، هو في أثناء خروجه في قطعه للطريق فقع عين مسلم، قبل أن يتوب إيش كان المطلوب؟ الواجب علينا إيش؟ تحتم الاستيفاء، يجب أن نفقع عينه ولا نستأذن صاحب العين، نقول له تبغى القصاص ولا ما تبغى، أليس كذلك؟ لكن إن تاب قبل أن نقدر عليه يسقط هذا التحتم. إذا سقط هذا التحتم يصبح إيش؟ يصبح حق لمن؟ حق لصاحب العين المجني عليه. فنقول لصاحب العين تريد الاستيفاء هذا حق لك، ما تريد الاستيفاء نسقطه. لاحظت الفرق؟ لكن لو أننا مسكناه قبل أن يتوب إيش نقول في حق صاحب العين؟ نقول يجب أن نقتص منه في مسألة العين. فهمت المسألة؟ إذن سقط ما كان لله، أحكام اللي هي ما كان لله سبحانه وتعالى يعفى عنه، النفي، القطع، الصلب، تحتم القتل. طيب، ما كان للآدميين ما يسقط، كونه يتوب، يتوب بينه وبين الله يتوب، لكن توبته لا تتعدى إلى إيش؟ إلى الناس. قال وأخذ بما للآدميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى عنها. وأخذ بما للآدميين من نفس واحد، طرف اثنين، مال ثلاثة. واضح المسألة هذه؟ معناه لو تاب قبل أن نقدر عليه إيش نسوي؟ ما يتعلق بحق الله نسقطه، لكن إن كان قتل أحد إيش نسوي؟ نقتله ولا نجعله نرد الأمر إلى المجني عليه؟ نعم، نرد إلى المجني عليه. طرف اعتدى على طرف، قطع طرف الإنسان، كذلك نرجع يصبح حق لآدمي إن شاء طالب به. أخذ أموال الناس كذلك يردها ولا تصبح حق لهم؟ إن طالبوا، إن طالب صاحب النفس أو طالب صاحب الطرف أو طالب صاحب المال فإنها يعطى ويقاد، وإلا فلا. قال المصنف انتهى الآن، تكلم عن مسألة الصائل. من الصائل؟ إذا اعتدى على الإنسان معتدي يقولون يدفعه بالأسهل، هذه القاعدة. فإن لم يندفع بالأسهل يندفع بإيش؟ بالأشد. فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله. معنى هذا إنه لا يلجأ إلى القتل إلا إن تعذر دفعه بما هو أقل من القتل. قال ومن صال على نفسه أو حرمته، حرمته يعني امرأة من نسائه كأمه أو أخته أو زوجته، قال أو ماله، آدمي أو بهيمة، يعني سواء صال عليك آدمي أو صال عليك بهيمة، فله يعني يباح له الدفع عن ذلك بأسهل، بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به. يندفع بالكلام يضربه؟ لا، ما يضربه. إذا كان يندفع بالضرب يضربه. طيب يندفع بالجرح يجرحه، لا يندفع إلا بالموت، بالقتل يقتله. قال فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه. لكن الإشكال في أمر إنه لو قتل الإنسان، يقول الفقهاء ينصون على هذا، يقول لو قتل إنسان وادعى أنه صال عليه يقبل هذا ولا ما يقبل؟ ما يقبل، لازم يثبت. الراحة الناس ما هي لعبة، كل واحد يقتل واحد يقول إيش هذا كان يريد أن يقتلني فدفعتنا عن نفسي، أو يدعوه في البيت ويقتله ويقول إيش صال علي هذا، إذا لا يقبل إلا ببينة. قال ولا ضمان عليه، فإن قتل فهو شهيد ويلزمه. الآن نتكلم على مسألة الدفع، هذا هل هو واجب ولا مستحب؟ ايش رأيكم؟ طيب قال المصنف ويلزمه الدفع في حالات، ما هي؟ يلزمه الدفع عن نفسه، لو كان يريد قتلك فهل دفاعك عن نفسك واجب يصبح ولا مستحب؟ واجب. اكتب عندها في غير فتنة، هم يقولون واجب ويقصدون في غير الفتنة، اما اذا كانت فتنة والعياذ بالله بين المسلمين فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، اما في غير فتنة فتذب عن نفسك وجوبا. وحرمته اثنين، اراد ان يعتدي على المرأة، على الام، على البنت، على الزوجة والعياذ بالله، هنا نقول الدفاع واجب ولا مستحب؟ واجب. دون ماله، لو كان يريد ان يعتدي على المال فدفاعك عن المال الان واجب ام غير واجب؟ لا، ما هو واجب، إن دفعت لك ذلك، لكن إن تركته يأخذ المال وقلت لا أنا المال يذهب أفضل من إيش؟ من أن تذهب روح، فلا حرج. قال: ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك. في ماذا؟ في الدفع بالأسهل، اكتب عندها أي في الدفع بالأسهل. قال: باب قتال أهل البغي. أهل البغي هم أهل الظلم. الآن لاحظوا الباب هذا يشابه الباب السابق. الباب السابق كان باب إيش؟ قتال مين؟ قطاع الطريق. وهؤلاء يسمون البغاة. البغاة يختلفون عن قطاع الطريق، يختلفون في صفتهم ويختلفون في أحكامهم. فمن هم البغاة؟ قال المصنف: إذا خرج قوم، هذا واحد الخروج، الخروج خرج قوم لهم شوكة، الشوكة اثنين يعني لهم قوة، لهم شوكة ومنعة على الإمام، هذا الإيش؟ يقول هذا الثالث. إذن خروج قوم بقوة على الإمام إلى الآن يعني على الإمام بتأويل سائر، بتأويل سائر، قال فهم بغاة. إذن البغاة من هم؟ هذا تعريفهم، ضعوا بين معكوفتين. إذا خرج قوم لهم شوكة وقوة خرجوا على الإمام ولهم تأويل سائر. ما معنى تأويل سائر؟ يعني لهم شبهة، لهم شبهة. طب إذا ما كان عندهم تأويل أصلا وخرجوا على الإمام نسميهم بغاة؟ لا، ليسوا بغاة، هذول إيش؟ قطاع طرق، قطاع طرق محاربين. إن كان عندهم تأويل، ما عندهم تأويل أبدا أو تأويلهم غير سائر يعني ما عندهم شبهة، فعند كذلك إذن اكتب عندها وإلا فقطاع طرق، يعني سيأخذون حكم قطاع الطرق. إذا قلنا هم قطاع طرق إيش حكمهم يصير؟ إن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإن أخذوا المال قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن أخافوا الناس نفوا من الأرض. هذا حكمهم إذا قلنا هم قطاع طرق. وإن قلنا هم بغاة فلهم حكم آخر، ما هو؟ قال: وعليه أن يراسلهم، يعني الإمام، عليه أي الإمام أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه، ما هو سبب خروجهم، ما هو سبب خروجهم، فإذا ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها. ادعوا مظلمة قالوا إحنا مظلمين في كذا، يزيل هذه المظلمة عنهم وخلاص يرجعون. ادعوا شبهة قالوا أنت كفرت بهذا الفعل، فيبين لهم هذه الشبهة يقول لا هذا الفعل ليس بكفر، هذا الفعل يجوز يباح يحل، فيه خلاف فيه نظر فيه، يعني يبين لهم هذه الشبهة. نعم، أصلها طبعا حديث ابن عباس في الخوارج. قال: فإن فاءوا يعني رجعوا، وإلا قاتلهم، إذن يقاتلهم الإمام إذا رفضوا الرجوع. طبعا ويقولون إنه الرعية يستوي في هذه الحالة، قالوا يقاتلون معه مع الإمام، وإلا قاتلهم وقاتلت الرعية معه. وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رئاسة فهما ظالمتان. هذه مسألة جديدة، يقول إذا حصل قتال بين فئتين من المسلمين لعصبية، عصبية لجاهلية كل قبيلة تدعي أنها أفضل أو أنها أحق، أو بسبب رئاسة فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى، لأنها ما نعتبرهم بغاة، هذا ليس بغاة. طيب، ثم قال المصنف ختم هذا الكتاب بباب حكم المرتد. والمرتد هو الذي كفر بعد الإسلام، والردة تكون، حبذا أن تكتبوا هذا، الردة تكون بالقول أو الاعتقاد أو الفعل أو الشك. قال: وهو الذي يكفر بعد إسلامه، الذي يكفر بعد إسلامه نقول هذا مرتد، لكن الذي هو كافر أصلا هذا نقول مرتد؟ لا، ما مرتد. إذا قلنا مرتد ولا غير مرتد، مثلا ما هي مثلا التسمية، وإنما ينبني عليها أحكام. إن قلنا مرتد سنعطيه حكم استتاب فإن عاد إلى الإسلام وإلا قتل، لكن إن قلنا هو كافر أصلي نستتيبه؟ لا، ما نستتيبه، خلاص هو كافر أصلي يبقى على كفره إذا شاء. قال المصنف: وهو الذي يكفر بعد إسلامه، ثم مثل للردة فقال: فمن أشرك بالله، عبد مع الله سبحانه وتعالى إله آخر، يكون من الصنم، يكون من الأموات، يكون من القبور، يكون من الجبال، يكون من الشمس، قمر، إلى غير ذلك، قال: أو جحد ربوبيته، جحد ربوبية الله، قال: لا، الله ليس هو الخالق، أو وحدانيته، أنكر أن الله واحد، أو صفة من صفاته يعني المتفق عليها، قال: لا، الله ليس عليم، ما يعلم شيء، ولا سميع ولا بصير، مما أثبت الله لنفسه، أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا، يعني نسب لله الصاحبة أي الزوجة أو الولد، أو جحد بعض كتبه، بعض كتب الله، أنكر، قال: القرآن ما هو كلام الله، التوراة التي أنزلت على موسى ليست كلام الله. طبعا لو قال هذه التوراة التي بين أيدينا محرفة غير، لكن لو أنكر الكتاب المنزل، أو رسل، أو بعض رسله، أنكر، قال: موسى ليس نبي الله، أو عيسى ليس نبي الله، أو سب الله تعالى والعياذ بالله، أو سب رسوله، فقد كفر. طبعا كفر هذا حكمه في الآخرة، وحكمه في الدنيا من الذي يحدد أنه كفر أو ما كفر؟ قلنا الحاكم. طبعا لا يثبت كفره، أما في الآخرة فيثبت كفره بمجرد أن يصدر منه الكفر. أما في الدنيا ما يعطى أحكام المرتد في الدنيا إلا بعد أن يحكم عليه الحاكم القاضي، لئلا تصبح الحياة فوضى، كل واحد يحكم على الآخر، يقول: هذا قال الكلمة الفلانية فهذه ردة، إذن هو مرتد، إذن هو كافر، إذن هو حلال الدم، إذن هو مباح الزوجة، إذن هو لا يحل هذا ولا يجوز. قال: ولا يعني، انتبهوا، ولا يعني هذا، المسألة تحتاج إلى حسم الفوضى من جهتين، لا يعني هذا أن الإنسان إذا تلفظ بالكفر أو اعتقد الكفر أنه لن يكفر عند الله إلا بصدور حكم الحاكم، لا طبعا، من اعتقد الكفر سيكون حصد جهنم والعياذ بالله، خالد مخلد فيها حتى لو ما صدر فيه حكم حاكم، إذا استهزأ بالدين أو استهزأ بالله أو سب الله أو سب رسوله وانتقص شرعه، بينه وبين الله حكمه في الآخرة هو إلى الله، الله يعلم منه الكفر فيعامله بما يستحق، لكن في الدنيا لا، سنعامله على الأصل حتى يثبت خلاف. فلا يركن الإنسان يقول: لا، مدام ما صدر حكم حاكم أنا على الإسلام، لا طبعا، هذا أمر. الأمر الثاني: لا تكون قضية فوضى، كل واحد يطلق حكم التكفير على الغير، فإن هذا لا يجوز. قال: ومن جحد تحريم الزنا، قال: الزنا حلال، ما رأيكم؟ أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف، لو قال الزنا حلال نعلمه ونقول الزنا حرام، لكن لو كان يعلم أن الزنا حلال حرام وأنكر حرمة الزنا فهذا والعياذ بالله كفر. قال: وإن كان مثله لا يجهله كفر، وإن كان مثله لا يجهله كفر، لكن مع ذلك يعني ينبغي التريث في هذه المسألة، وهذه مسألة ترجع يعني مردها إلى القضاء. قال: فصل في الاستتابة، فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار، مكلف يعني بالغ عاقل، مختار يعني غير مكره، فنفهم من هذا لو كان الإنسان ارتد وهو مجنون، كيف ارتد وهو مجنون؟ يعني قال كلام الكفر وهو مجنون، أو فعل أفعال الكفار وهو مجنون، هذا ما يؤاخذ. أو كان صغيرا يعذر، لكن ما نحكم بكفره، ما نحكم بكفره حتى يبلغ ثم يصر على هذه الردة، فعند ذلك يكون مرتد. قال: مختار، لكن لو أكره على كلمة الكفر أو على فعل الكفر هل يكفر؟ لا، ما يكفر إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان. قال: رجل أو امرأة دعي إليه 3 أيام وضيق عليه، هذه نسميها الاستتابة. إذن من ارتد فأول ما نفعل معه الاستتابة، نستتيبه 3 أيام ويضيق عليه ويحبس، فإن لم يسلم قتل بالسيف. وسبق كلام المصنف إنه القصاص يكون بالسيف والقتل يكون بالسيف ولا يكون بغيره. قال: ولا تقبل توبة من سب الله، 1، أو رسوله، 2، ولا من تكررت ردته، 3. هذه مسألة، ما هي المسألة هذه؟ هناك أناس يقول المصنف لا تقبل توبتهم، لا تقبل توبتهم فين؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا، أما في الآخرة أمرها إلى الله، لا المصنف ولا غيره ما يقدر يتكلم فيها، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. من هم هؤلاء الذين لا تقبل توبتهم في الدنيا؟ قال من سب الله، من سب الله في الدنيا لا تقبل توبته، من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا لا تقبل توبته، فارتد ولا تقبل توبته. من تكررت منه الردة لا تقبل توبته. لماذا؟ قالوا أن هذا الفعل سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وتكرار الردة دليل على فساد المعتقد فيقتل بكل حال. فإذا لا تقبل التوبة إذن ماذا يفعل؟ قال بل يقتل بكل حال، بل يقتل بكل حال، يعني تاب يقتله الحاكم، مع أنه تائب يقتله الحاكم. لماذا؟ لأنه في الدنيا لا نقبلها. طيب عند الله إن كان صادقا في توبته فهي مقبولة إن شاء الله. هذا الذي صار إليه المصنف، وهذه مسألة خلاف بين الفقهاء وفي المذهب، ولذلك اكتب عنده عند كلمة بل يقتل بكل حال وعنه تقبل توبتهم، وعنه تقبل توبتهم، هذا هو الصحيح. لماذا؟ بعموم النصوص الواردة في التوبة، ولأن الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منهم من سب الله ومنهم من سب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من، فالصحيح أنها تقبل توبته. قال وتوبة المرتد وكل كافر إسلامه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به. إذن إذا كفر لأنه قال الزنا حلال، إيش نقول؟ توبة ردته ثبتت بحكم الحاكم، كيف عودته إلى الإسلام؟ الشهادتين وأن يقر بأن الزنا حرام. وهكذا لو قال الصلاة ليست واجبة، ما هي واجب ولا فرضها الله على الناس ولا يلزم الناس أن يصلوا، قلنا هذا الكلام نعلمه، يعلمه القاضي ويستتيبه، فإن تاب ماذا يفعل؟ يشهد شهادتين ويقر أن الصلاة واجبة فرض. قال إقراره بالمجحود به أو قوله أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام، يعني إقرار مجمل عام أنه بريء من كل دين يخالف دين الإسلام. وبهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بمسألة الحدود، وسنبدأ في الغد إن شاء الله في الأطعمة وما جرى مجراها، ويبقى لنا إن شاء الله تعالى في الغد الثلاثاء والأربعاء، قد تبقى صفحات، صفحتين ثلاثة، نأخذها الخميس، نأخذها في الأربعاء، نأخذها السبت، يسهل الله سبحانه وتعالى. تحب نغلق الخميس الأربعاء؟ طيب علومة لا نستعجل في الغد، كنت أفكر أقول لو في الغد مثلا نبدأ بدري أو يوم الأربعاء نبدأ بدري. طيب غدا على العادة بعد المغرب، وطبعا المراجعة قبل المغرب، ويوم الأربعاء يعني يقضي الله أمرا كان مفعولا. ننتقل إخواني وبسرعة للأسئلة وما أكثرها، بالله ركزها الله يحفظك. هذا يقول ماذا؟ سنبدأ بحسب الترتيب الزمني. هذا سؤال تقول انه اشترت معلمات، اشترينا برنامج حاسب آلي بألف وكذا ريال، وبعدين وجدوا فيه عبارة أسأل الله داخل لما أخذوا النسخة الأقراص، وأرادوا أن ينسخوها، أرادوا أن ينسخوا منها، اشتروا نسخة أصلية وأرادوا أن ينسخوا منها، فوجدوا بداخلها أسأل الله ألا يبارك في من نسخ هذه الأقراص وأكل جهدنا ولا في أولاده ولا في ماله. إيش بقي؟ لا يقرض الله منه صرفا ولا عدلا، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. على العموم مثل هذا ما الحكم؟ طبعا تقول أنا ما علمنا، ما كنا نعلم قبل الشراء أن من هذه مثلا مسألة النسخ، هذه القضية متنازعة. ليش؟ لأنه بيع وشرط. المذهب، وهذا مذهب كثير من الفقهاء، يقولون إذا بعتك شيء ما يجوز أشرط عليك انك ما تنسخ او ما تبيع او ما تهدي او كذا، وقلة من الفقهاء يقولون بل الشرط صحيح، يجوز ان ابيعك هذه الساعة وهذه النظارة واقول بشرط الا تبيعها. اكثر اهل العلم يقولوا ما يجوز هذا الشرط، لكن هذه المسألة بالذات في نظري انها لها تعلق بجانب اخر، وهو الضرر، وهو الضرر، وهو الضرر. ما هو الضرر؟ يعني مثل هذا الذي يشتري البرنامج ثم ينسخه، فلا شك انه يضر بهذه الشركة الناسخة. فأنا أقول مسألة في رأيي ترتبط بالضرر، فإن كان في مثل هذا الفعل ضرر فهذا الصحيح أنه ما يجوز، كأن ينسخه فيبيعه، ما في شك أن هذا ضرر. لكن لو نسخ نسخة واحدة لنفسه أو لزميله، هل في هذا ضرر أو ليس فيه ضرر؟ يبدو أنه إذا كثر هذا الأمر سيكون فيه ضرر. ولذلك أنصح أقول الورع، إن كان سعر هذا السي دي مناسب، بمعنى أنه سعر هذا البرنامج هو حقه، سعر مثيله وهذا هو سعر المثل، فالأولى بالإنسان يشتريه وأنه يشتري مثل هذا. وإن كان تأكد أن مثل هذا النسخ فيه ضرر فقطعا أنه ما يجوز. وأنا ما أعرف، لا أعرف البرنامج ولا أعرف إيش وضعه، وأحبب عدم الدخول في هذا. وبالنسبة للأخت التي تورطت اشترت هذا البرنامج ترده وتقول أنا يعني تورطت فيه. طيب، يقول لو كانت القبيلة تحلف 50 يمين وكذب وتقتل الرجل، هذا يا إخوان ما هي بهذه البساطة. القسامة لها 10 شروط، ما ذكرها المصنف بس إنما عرج عليها بسرعة، لها 10 شروط، إذا توفرت وجب القصاص. لكن هذا الإشكال الذي تريده الآن يمكن أن يرد على أمر ثاني. ما رأيك لو أن رجلا أتى ب2 شهود وقال فلان قتل فلان، سيقام الحد؟ القضاء ليس بهذه البساطة، كنا جاء 2 وشهدوا قال والله فلان القاتل أقام القصاص بهذه البساطة، لا. فأنا يعني قصدي لا يشكل على مسألة القسامة لأنها ليست بهذه البساطة. وإذا كان سيكون، وإذا كان سيقال مثلا إنه والله القسامة هذه لعب، معناه أنه واحد يحلف 50 يمين، أقول طيب الشهادة كذلك، وأنا واحد يجيب 2 شهود ويعطيهم مال ويقول لهم اشهدوا أن فلان قاتل حتى نقتله. القاضي لا يقبل أي شهادة ويسأل ويتمحص ويفحص، ما هي بالبساطة هذه. يقول هل يجوز للأخت أن ترضع أختها؟ ترضع أختها ما في حرج، وإن قال إن تزوجت امرأتي إن تزوجت فامرأتي طالب، طبعا لا يقع الطلاق، إن تزوجت قبل الزواج ما يقع الطلاق، لم نستطع أن نحصل أو نأخذ نسخة من الشريط بالأمس. هذه مشكلة أخرى. ما وزع الآن يوزع، يقول الإخوان يقول الآن يوزع. هذا يسأل يقول عن ديات أهل البدع، ديات أهل البدع من المسلمين، يعني ديات مسلم لأنه إلى الآن ما خرج من الإسلام، فما نقول هو كفر، أما إن ثبت كفره أو ردته فنعامله معاملة المرتد. والمرتد إيش ديته؟ ما في دية، المرتد ما في دية، فالشاهد الأصل أنه هو مسلم. طيب، قال رضاع الأخ الأكبر والأخت الزوجة الكبرى، هذا سؤال بس أنا الآن أتذكره من يعني ما أريد أن أقرأه إنما أتذكر السؤال. الأخ يقول إنه أريد أن أتزوج بامرأة، هذه المرأة أخي رضع منهم، نقول لا حرج تزوج. يقول وأختها رضعت منا، نقول لا حرج تزوج بهذه المرأة. كيف تتزوج؟ بالإيش؟ بالأخت التي رضعت، لأن هذه التي رضعت أصبحت أخت لكم. وبالنسبة لأخوك الذي رضع لا يجوز له هو أن يتزوج. طيب، يقول هذا طلقت زوجتي طلقة واحدة من أسبوع والآن تراجعت وندمت على أن أراجعها، فكيف العمل؟ تردها بكلمة وتقول راجعت زوجتي فترجع إليك، إذا كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية، أما كانت هذه الطلقة الثالثة فلا يصح، وأصلح حالك معها. ويعني نعم أنت صاحب السؤال. يقول هذه المرأة اللي بتزوجها أختها رضعت منا، أختها تحرم عليه، لكن هي يقول العائلتين، بنت من هنا رضعت هنا وولد من هنا رضع هنا، نقول هذه البنت اللي رضعت هنا أصبحت أخت، وهذا الولد اللي رضع من هنا أصبح أخ، لكن البقية ما يدخلون. طيب، عندنا زوايا. يقول مسألة حد اللوطي حد الزاني، ما تقول يا شيخ في قول مصطفى صلى الله عليه وسلم اقتلوا القاتل والمقتول؟ هذا الحديث الفاعل المفعول، ها القاتل هو يقول قاتلين فاعل المفعول، الحديث هذا حديث اقتلوا الفاعل المفعول أصلا. هذه مسألة خلاف، لأن الأحاديث لذلك فيها خلاف. حديث اقتلوا الفاعل المفعول حديث الترمذي حسنه بعضهم، وبعضهم لا يحسنه ولا يصححه فلا يعمل به، هذا هو سبب الخلاف. ولذلك منهم من يقول أنه يقتل، ومنهم أخذا بالحديث، ومنهم من يقول لا، بل هو يرجع إلى مسألة الزنا، تعتبر جريمته جريمة الزنا فيأخذ حكم الزاني. هذا يقول يقول قال لامرأته أنت كالميتة ولم ينوي طهار أو طلاق أو يمين، وإنما قصد نوى وقصد أن ريحتها كالميتة عند ما لم تهتم بنفسها. من يجاوب على هذا السؤال؟ والله عندي جائزتين هنا برتاح منها. أجبت قبل ذلك؟ واحد جديد يقول ما يعتبر شيء. ليش ما يعتبر شيء؟ اي نعم جوابك صحيح، ليش ما يعتبر شيء؟ إيه؟ شوف هو قال اسمع، قال هو انت كالميتة، لو نوى الظهار ايش يكون؟ ظهار. ما نوى الظهار، لا نوى اليمين، نوى اليمين ايش يكون؟ يمين. ايش ثالث؟ نوى الطلاق، طلاق. ما نوى شيء، ايش نعتبره؟ الاصل ايش؟ الاصل الظهار على المذهب، والرواية الثانية انه يمين. خلونا خلق على كلام المصنف، ما نوى شيء ايش يكون؟ لا ما نوى، ما نوى شيء ظهار، وتنسيت لها ما رجعته ظهار. اذا ما نوى شيء ظهار، ففي هذه المسألة ايش تعطونها؟ نوى شيء، نوى ايه؟ نوى يشبهها بالميتة في شيء معين، يعني له نية معينة، لكن نتصور انه لم ينوي شيء ابدا، قال انت كالميتة وما نوى الظهار ولا الطلاق ولا اليمين، فأصل هذه الكلمة تحمل على الظهار. الصحيح أنها تحمل على غير الظهار. يقول الرجاء بيان الراجح في مسألة الاستمناء، لأنها مسألة مهمة خصوصا للشباب. لا مش لأحكم ولا إيش هذا، وفقكم الله. ذكرتم رأي المصنف الذي يرجى للحاجة وهو غير الراجح، والله أعلم. والله إذا كنت أنت مجتهد مفتي، هذا رأي المصنف. يقول إذا كان لحاجة وهي الحاجة خوف الزنا، إذا كان يخشى عن نفسه خوف الزنا وليست عنده زوجة ولا يستطيع الزواج، يقول يباح في هذه الحالة. هذا الرأي الذي صار إليه المصنف وصار إليه أئمة المذهب أو أكثرهم رأي وجيه. المشكلة في التطبيق، أن يأتي إنسان يتلاعب ويقول نعم أنا أقع في هذا وأنا أصلا أخشى من الزنا. الله سبحانه وتعالى يعلم صدقه من كذبه. مسائل الضرورة يا أحباب ما يمكن أن نغلقها. ليش؟ لأن نقول نحن إذا اضطر الإنسان إلى أكل الميتة يأكل ولا ما يأكل؟ يأكل. طيب جاء الإنسان لعاب وقال أنا الآن مضطر وأكل، هذا بينه وبين الله، ما نستطيع أن نغلق هذا الباب عشان نولى. من أراد أن يتلاعب فهذا يستطيع التلاعب، يستطيع أن يأكل من الميتة بدون أن يقول هي ضرورة، يستطيع ولا لا؟ يستطيع أن يشرب الخمر وهو يعلم حرمتها، فإذا لا نغلق هذا الباب. وهذا الكلام وجيه، إذا كان سيقع في الزنا فالأهون أن يقع في إيش؟ في هذا، لكن فتح الباب فعلا هو خطير.